سميت به نفسك، يعني سواء كان هذا الاسم سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استحضرت به في علم الغيب عندك، فهذا يدل على ان لله سبحانه وتعالى اسماء لم ينزلها في كتابه، حجبها عن خلقه ولم يظهرها لهم. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بعدما نقل كلام الخطابي قال: وايضا فقوله ان لله 99 تقيده بهذا العدد بمنزله قوله تعالى 19، يعني قال تعالى في ملكه فضل الفكره قال عليها 19، فلما استقلوهم المشركون قالوا 19 بل كل واحد يعني كل مجموعه السنة على واحد منهم، فانزل الله تعالى قوله عز وجل: وما يعلم جنود ربك الا هو، فان لا يعلم اسماءه الا هو اولى، يعني كان جنود الله وهي الملائكه لا يعلمها الا هو، فاولى ثم اولى ان اسماء الله لا يعلمها كلها الا هو اولى. واضح. وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في تعارض العقل والنقل: والصواب الذي عليه الجمهور ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسماء من احصاها دخل الجنه، معناه ان من احصى 99 من اسمائه دخل الجنه، ليس مراده انه ليس الا 99 اسماء. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اسلم وقال: وثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحصي ثناء على الله، ولو احصى جميع اسمائه لاحصى صفاته كلها، فكان يحصي الثناء عليه في هذه الحاله، لان صفاته انما يعبر عنها باسمائه، يعني الاسماء هي وسيله التعبير عن الصفات. واضح. وسيله من وسيله التعرف على صفات الله سبحانه وتعالى. فقول النبي عليه السلام لا احصي ثناء عليك، هذا انت كما اثنيت على نفسك، يعني اعتراف بالعجز عن توفيه الله سبحانه وتعالى ما يستحقه من الثناء والحمد ونزول الى التقويم، ان هذا الثناء الذي يستحقه الله هو مقرب الى الله، لانه لا يحصي العبد مهما مدح الله سبحانه وتعالى عز وجل واثنى عليه، انما الله كما اثنى على نفسه. واضح. ولا يحصي احد الثناء الذي يستحقه عز وجل. فطبعا لو كان النبي عليه الصلاه والسلام احصى جميع اسمائه عز وجل، اذا فانه يحصي بالتالي كل صفاته، فسبيل انه لا يحصي ثناء عليه اذا هو لا يحصي كل صفاته، وبالتالي لا يحصي كل اسمائه التي هي يعبر بها عن يعني يعبر عنها باسمائه. خالف ابن حزم الجمهور في هذه المسألة، فذهب إلى الحق في العدد المرجوع، ذهب ابن حزم لأن العدد عدد أسماء الله الحسنى ينحصر في 99. رد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح فقال: وابن حزم ممن ذهب إلى الحق في العدد المرجوع، وهو لا يقول بالمفهوم أصلا، يعني هو استدلاله ليس بالمفهوم لأنه لا يعترف بدليل الخطاب أو مفهوم المخالفة، لكنه احتج ليس المفهوم 99 الا لله 99، واضح، ولكن احتج بقوله 100 الا واحده، قال: لانه لو جاز ان يكون له اسم زائد على العدد المذكور لزم ان يكون 100، فيقصد قوله 100 الا واحده. قال الحافظ: وهذا الذي قاله ليس بحجه، لان الحصر المذكور عندهم باعتبار وعد الحاصل لمن احصى. المقصود بالحق ان لله 99، المقصود مقصود ان الثواب يختص بمن منحصر في من ايه؟ اخطا. فمن ادعى ان الوعد وقع لمن اخطا زائدا على ذلك اخطا، ولا يلزم من ذلك ان يكون هناك اسم زائد، يعني هذا الحديث لا ينفي ان الله اسماء اخرى زائد على ذلك، ولكن الحديث في قليل الاخبار عن ثواب من اخطا. والراجح الله تعالى اعلم تقييد يعني علم سر هذا العدد بالذات الى الله سبحانه وتعالى، لانه لم يصنعنا على ذلك، فهو في اعداد يعني ركعات الصلوات والصلوات نفسها وغير ذلك مما علمه عند الله عز وجل. أما قوله عليه الصلاة والسلام من أخطاها يحتمل فإنه يحتمل وجوها. الأول أن يعدها حتى يستوي فيها حفظا، يعدها حتى يستوي فيها حفظا ويدعو ربه بها ويثني عليه بجميعها كقوله تعالى وأحصى كل شيء عددا. واستدل الخطابي بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى من حفظها دخل الجنة، فقال البخاري وغيره من المحدثين معناه حفظها، وهذا هو الأظهر لثبوته نصا في الخبر. من حفظها فسرها قوله من أحصاها فسرها قوله في الرواية الأخرى من حفظها دخل الجنة. ولذلك اختار ابن الجوزي أن المراد بالإحصاء العد، يعني من عدها يستوي فيها حفظا. وإن كان يعني كلمة حفظها لا يلزم منها تعليل الطرد عن ظهر قلب، بل يحتمل أيضا من حفظها الحفظ الإيه المعنوي يحفظ الله يحفظ. فقال الأصيلي ليس المراد بالإحصاء عدها فقط لأنه قد يعدها الفاجر، وإنما المراد العلم بها. إذا هذا هو القول الأول. القول الثاني أن يكون المراد بالإحصاء الإطاقة كقول تعالى ما علم أن لم تحصوه يعني لم تكتبوه، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولم تحصوه أي لم تبلغوا كل الاستقامة، فيكون المعنى من أحصاها يعني من أطاق الأسماء الحسنى وأحسن مراعاته لها وأن يعمل بمقتضاها وأن يعتبرها فيلزم نفسه بواجبها. فإذا قال مثلا يا رحمن يا رحيم تذكر صفة الرحمة فاعتقد أن من صفات الله سبحانه فيرجو رحمته ولا ييأس من مغفرته. فإذا قال السميع البصير علم أنه يراه ويسمعه وأنه لا تخفى عليه خافية فيخافه في سره وعلمه ويراقبه في كافة أحواله. وإذا قال الرزاق اعتقد أنه المتكفل برزقه يتوقه إليه في وقته فيثق بوعده ويعلم أنه لا رازق له سواه إلى آخره. وقال أبو عمر أفضل من فيه من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق. ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما بمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني. قول الثالث أن يكون الإحصاء بمعنى العقل والمعرفة، فيكون معناه من عرفها وعقل معانيها وآمن بها دخل الجنة، وهو مأخوذ من الخطاء وهي العقل. والعرب تقول فلان له خطاء أي ذو عقل ومعرفة بالأمور. قال القرطبي المرجو من كرم الله تعالى أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة. وهذه المراتب الثلاثة للسابقين والصديقين والحاضرين. قول الرابع أن يكون معنى الحديث أن يقرأ القرآن حتى يختمه فيستوجب هذه الأسماء كلها في أضعاف التلاوة، فكأنه قال من حفظ القرآن وقرأه فقد استحق دخول الجنة. طبعا هل هناك تعليق على هذا المذهب الرابع؟ قالوا بعض العلماء قالوا من أحصاها دخل الجنة، يعني من حفظ القرآن دخل الجنة، لأن إحصاء الأسماء قد يكون عن طريق قراءة القرآن كله. أحسن الجواب عن هذا أو الرد عن هذا أن يعني بعض الأسماء الواردة والثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سوف تكون وهي أسماء زائدة على القرآن. قوله صلى الله عليه وسلم وهو وتر يحب الوتر الوتر الفرق، ومعناه في صفة الله جل وعلا الواحد الذي لا شريك له ولا نظير له المتفرد عن خلقه الدائم منهم بذاته وصفاته فهو سبحانه وتر، وجميع خلقه تسعة يعني خلقوا أزواجا كما قال سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، فظاهرة الزوجية نازلة للمخلوقات ومن كل شيء خلقنا زوجين في الذكر والانثى كذلك في الطيور وفي الحيوانات وفي كل شيء في الكهرباء سالب وميزة في الهرماطيطية السلام وفي الموجوهة كذلك مظاهرة الزوجية حتى في النباتات والأنهار حتى في الذرات سالب وميزة فإذا يعني ظاهرة الزوجية موجودة في كل شيء فالله يسر لا ثاني له أما خلقه فهم أزواج الثقة والتفريق والوزن فالمراد أن الله يحب الوزر من كل شيء وإن تعدد ما فيه الوزر ولذلك أمر بالوزر في كثير من الأعمال والطاعات فالصلوات خمس عدد الصلوات خمس وكذلك وزر الليل وأعداد الطهارة وزر وتكثير الليل وزر وفي كثير من المخلوقات كالسماوات والأرض لأنها يعني فهذا ما سيسر من الفوائد المتعلقة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا لله تسعة وتسعون اثنى مئة إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وزر يحب الوزر وفي رواية من أحصاها دخل الجنة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم الذي بها سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وفي رواية فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وهذا الحديث إسناده صحيح أخرجه أبي داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة المصنف وابن حبان والحاكم وقال صحيح على أساس الصحيحين ولم يصح وفي بعض ألفاظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إلى رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له وإسناده أيضا صحيح لكن لم يرد فيه أنه أن هذا هو الاسم الأعظم في لفظ آخر عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم والأكبر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى على الأحوال هذا الحديث الأصلي حديث بريدة رضي الله تعالى عنه هو من الروايات الصحيحة التي ورد فيها تعيين الاسم الأعظم يعني الله سبحانه وتعالى من خصائص الاسم الأعظم أن الإنسان إذا دعا الله به أجابه وإذا سأله به أعطاه يعني إذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم فحينما تنكر كلمة الاسم الأعظم تستد حاجتنا إلى الوقوف عندما يعني علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وإلا فلو فتح الباب باستعمالات فعلة الاسم الأعظم لرأينا ضلالات وضمات الصوفية الذين يزعمون أن هناك علما خفيا لا يفتى سره للعامة وأن موضوع الاسم الأعظم غير من أسرار الولاية ينقل في السر لسلالة معينة من الأولياء عن طريق عهود ومواثيق وثلاث معينة مكتومة ولا تبهى للناس إلى غير ضلالات الصوفية المعروفة ليس في ديننا أسرار ولا أضحية دينية معينة تحتفظ بعض الخواص ببعض الأسرار وبعض الأمور فالإسلام بريء تماما لا يعرف في دين الإسلام أسرار وما كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي كان هو معلوم ومقطوع به فالكلمة الاسم الأعظم عند الصوفية لها إيحاءات ولها دلالات ولها أشياء مما يعني تنكر منها القلوب إذا سمعت لن نخوض في كلام الصوفية ولا نكون في هذا الباب ولكننا فقط نريد أن نستدعي الحقيقة من مشكاة النبوة فهذه إحدى الروايات التي صح فيها

هل تعلم له سمية؟ معناه هل تعلم من اسمه الله سوى الله؟ هل تعلم من اسمه الله سوى الله؟ ولما كان هذا الاسم في الاختصاص بالله سبحانه وتعالى على هذا الوجه وجب ان يكون اشرف اسماء الله سبحانه وتعالى. ثانيا، ان هذا الاسم هو الاصل في اسماء الله سبحانه وتعالى، وسائر الاسماء مضافه اليه تابعه له. قال تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، فاضاف سائر الاسماء اليه، ولا محاله ان الموصوف اشرف من الصفه. ولانه يقال الرحمن الرحيم الملك القدوس كلها من اسماء الله تعالى، ولا يقال الله اسم الرحمن الرحيم، فدل هذا على ان الاسم هو الاصل. فان قيل لفظ الله قد جعل معك في قوله تعالى في اول سوره ابراهيم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، فالجواب ان نافعا وابن عامر قرا بالرفع على الاستئناف، يعني فانا يبدو هذا الاشكال ان قراءه ابن عامر ونافع الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، الله الذي فانا ليس هناك تبعيه، واضح الله الذي عن الاستئناف والخبر ارتباعا. فاما تقول فقرؤوها الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، عطفا على قوله العزيز الحميد، العزيز الحميد الله. وقال ابو عمرو والخفض على التقديم والتاخير، يعني قراءه صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض على التقديم والتاخير. تقديمه ايه؟ صراط الله العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الارض، التفاتا منه الى هذا المعنى، وهو ان الاصل هو الله وما بعده يكون مضافا اليه. فلذلك حتى الذي قرا بالجر على المعنى الى صراط العزيز الحميد الله الذي قال هي من حيث القراءه هكذا، لكن من حيث التفسير فيها تقديم وتاخير، بمعنى الى صراط الله العزيز الحميد الذي له، حتى تاتي العزيز الحميد بعد الاسم الاصلي الذي هو الله سبحانه وتعالى. ثالثا، من ادله الرازي او الادله التي ساقها الرازي واستدل بها من ذهب الى ان الاسم الاعظم هو الله، قوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى. خص هذين الاسمين بالذكر، وذلك يدل على انهما اشرف من غيرهما. ثم ان اسم الله اشرف من اسم الرحمن. لماذا؟ اولا لانه يقال قدامه في الذكر، دائما نبدا بالله ثم تاتي الرحمن بعدها، فهذا التقديم يفيد لانه اشرف منه، تنصب باسم الله الرحمن الرحيم فتقدم اسم الله سبحانه وتعالى. كذلك اي انسان قراءة الذكر في الكتب في المواعظ فانه دائما يقدم الله على ما عداه من الاسماء، وخص اسم الرحمن. اما ثانيا فلان اسم الرحمن يدل على كمال الرحمه، ولا يدل على كمال القهر والغلبه والعظمه والكل والعزه. واما اسم الله فانه يدل على كل ذلك، فثبت ان اسم الله تعالى اشرف. رابعا، هذا الاسم له خاصيه غير حاصله في سائر الاسماء، اختص بخاصيه غير موجوده فيما عداه من الاسماء الحسنى، وهي ان سائر الاسماء والصفات اذا دخل عليه النداء اسقط عنه الالف والنام. ولهذا لا يجوز ان يقال يا الرحمن يا الرحيم يا العزيز يا الحكيم، بل يقال يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفور يا سلام، فما عداه من الاسماء تخلق منه الالف واللام. اما هذا الاسم فانه يحتمل هذا، فيصح ان يقال يا الله يا الله، وذلك ان الالف واللام في هذا الاسم صار كالجزء الذاتي، فلا جرم لا يسقطان حاله النداء، وفيه اشاره لطيفه، وذلك ان الالف واللام للتعريف، فعدم سقوطهما على هذا الاسم يدل على ان هذه المعرفه لا تزول ابدا البته،

وإنما تقول يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا قوي. أما هذا الاسم فإنه يحتمل هذا فيصح أن يقال يا الله. لماذا؟ لأن الألف واللام في هذا الاسم صار كالجزء الذاتي، فلا جرم يسقطان حالة الابتداء، فلا جرم لا يسقطان حالة الابتداء. وفيه إشارة لطيفة، وذلك أن الألف واللام ليس عليه، فعدم سقوطهما عن هذا الاسم يدل على أن هذه المعرفة لا تزول أبدا. لكن تنبيهات كثيرة تتعلق باسم الله الأعظم وهو رب الجلالة الله، هل هو بالصح أو أنه اسم جامد؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين أصحهما أنه بالصح. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: زعم السهيلي وشيخه ابن العربي أن اسم الله غير مستحق، قال لأن الاستحقاق يستلزم مادة يستحق بها، واسم الله تعالى قديم والقديم لا مادة فيستحيل الاستحقاق. يقول ابن القيم مبطلا هذا الرأي، يقول: ولا ريب أنه إن أريد الاستقرار بالاستقرار في هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل. إن أريد بالاستقرار أنه هذا الاسم يعني أنه يتولد من غيره هذا باطل بلا شك، ولكن الذين قالوا بالاستقرار لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى العليم والقدير والغفور والرحيم السميع والبصير، فإن هذه الأسماء مستقة من مصادرها بلا ريب، وهي أسماء قديمة، وهي أسماء قديمة، والقديم لا مادة. فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باستقاق اسم الله باستقاق اسم الله سبحانه. ثم ايضا اننا لا نعني بالاستخاف الا انها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، ملاقية وثق مصدرها في اللفظ وفي المعنى لا اكثر، هذا هو المقصود بالاستخاف، لا انها متولدة منها تولد الفرع من اصله، وتسمية النحاة للمصدر والمستق منه اصلا وفرعا ليس معناه ان احدهما تولد من الاخر، وانما هو باعتبار ان احدهما يتضمن الاخر وزياده. قال: ولا محظور في اتفاق اسم الله تعالى بهذا المعنى، او اي اسم اسماء الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، ان هذا هو اصل الماده في الكلمه وليس معناه ابدا ان يتولد من غيره، فاذا هذا المحظور الذي يذكره يسقط بهذا ذات الله. اما اصل كلمه الله في اللغه فقد قال ابن الاثير رحمه الله تعالى: هو ماخوذ من اله، الله مرفوض من إله، وتقديرها فعلانية بالضم، تكون إله بين الإلهية والألهانية، وأصله من أله يأله، أله يأله يعني إذا تحير، أله يأله إذا تحير، يريد إذا وقع العبد في عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وطرق همه إليها أبغض الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد. قال أبو الهيثم: الله أصله إله، قال الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. قال: ولا يكون إلها حتى يكون معبودا، وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا، فمن لم يكن كذلك فليس بإله وإن عبد ظلما. وإن عبد ظلما، ما مناسبة كلمة ظلم من هنا؟ فإيه هو الظلم؟ الظلم لغة وضع الشيء في غير موضع، ويمكن كده ده أفضل من شيء نسيت ظلم، إن نسيت ظلم عظيم، لأن الظلم في لغة هو إيه؟ وضع الشيء في غير موضعه، واضح؟ فوضع العبودية في غير موضعها، لم يوجهها إلى الله سبحانه وتعالى إنما وجهها إلى الإمداد. فإذا يقول: ولا يكون إلها حتى يكون معبودا، وحتى يكون هذا الإله لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا، فمن لم يكن كذلك فليس بإله، وإن عبد ظلما، بل هو مخلوق ومتعبد، حتى إن حكمت العبادة لغير الله

مرات عديدة. قل ألف مرة، ألفين مرة الله الله الله الله إلى آخره. وأحيانا يستمعون على ذلك في حلقات وهم جالسون، أي وهم واقفون يتمايلون ذات يمين وذات شمال، ويقفزون بين الحين والآخر، ويصاحب ذلك دقات السبول وأصوات المجانين. وتشتد الأصوات حتى لا تسمع إلا هو هو هو. فإن الله لا إله إلا هو، فيعتبر أنه من أسماء الله الحسنى لجهله. واضح؟ فيظنون يسجلون هو هو أو أه أه أه، يعني برضه هذا لحن في أسماء الله، يعني لجهلهم يستدلون بإيه؟ بقول الله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم، أواه، فيأخذون من أواه، يعني كان يكتب قول أه الذي هو في زعمهم اسم أسماء الله عز وجل. أي حا حا حا حا عين، ما أدري من أين أتوا بهذه، أن هذه الأسماء، فيزعمون أن هذه أن هذه البدع النكراء، وأنهم بهذا يذكرون الله سبحانه وتعالى. طبعا ما دام فيها هذه اللحن في أسماء الله، وما دام فيها الرفق والمزامير والاختراق أحيانا والأشياء التي يفعلونها، فهذا ذكر الله النسيان لله، هذا نسيان لله وغفلة عن الله وإعراض عن الله، ولا يسمى هذا ذكرى بحال من الأحوال، إنما هذا يعني بدعة ويعني ضلال. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا الذكر بالاسم المفرد، أبدا ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في أي دليل أنه ذكر الله سبحانه وتعالى. فيستدلون بإيه؟ بقوله تعالى قل أي شيء أكبر في هذا؟ قل الله، قل الله، واضح؟ وقل الله أكبر من الله؟ لا، قل الله يعني قل الله أكبر شيء في هذا، جملة كاملة، واضح؟ لماذا؟ لأن اللفظ المفرد لا يفيد من حيث المعنى، واضح؟ إنما اللفظ المفيد هو الذي إيه؟ يعني دل على فإذا يحصل كلامه السكوت، الماء يحصل سكوته عندها، واضح؟ كلامنا لفظ مفيد، فإذا يحصل السكوت بعد تحصيلها، فإذا اللفظ المفرد ليس فيه سوى لفظ واحد، فقولهم حي مثلا الله بهذه الطريقة هذا يعني بدعة، والبدعة تقصي من الله وتبعد وليس تقرب من الله عز وجل. فلم يسمى ذلك في حديث قط، بل جميع الأذكار الصحيحة نجدها بلفظ الجلالة في جملة، كقوله من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان من الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أحب الكلام من الله أربع لا يضر كدعيه إلا بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يثبت أبدا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الله بالاسم المفرد. آخر التنبيهات المتعلقة بلفظ الجلالة الله هو أن أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى عبد الله وعبد الرحمن كما في الحديث الصحيح. ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه كان احب الاسماء الى الله ما اقتضى احب الاوصاف اليه، فعبد الله وعبد الرحمن. لكن لم يصح حديث خير الاسماء ما ايه ما عدد او ما حمد، لا لم يصح هذا، وانما الصحيح هو ان احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. فإضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما، القاهر والقادر، عبد الرحمن أحب إلى الله من عبد القادر، فعبد الله أحب إليه من عبد ربه، وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة، والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة، فبرحمته كان وجوده وكمال وجوده، والغاية التي أغربه لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفا ورجاء وإيمانا وتعظيما فيكون عبدا لله، وقد عبده لما فك الله من معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره. ولما غلبت رحمته غضبه وكانت رحمته أحب إليه من الغضب كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر. هذا كما يتعلق بلفظ الجلالة الله.